في مسألة موت سيدنا سليمان انه يفضح الجن في هذه المسألة. فلما ايه فلما قضينا عليه الموت، كلمة قضينا عليه الموت ما تفيد ان الموت قضاء، يعني لا منزوحة عليه، زمنا لا يترتب على مرض ولا على سبب. ولذلك قلنا زمان والموت من دون أسباب هو السبب، مات لأنه يموت، بس مات لأنه إيه؟ لأنه يموت. ولذلك يخاطب الأحياء بما فيهم سيدنا رسول الله، يقول له إنك ميت وإنهم ميتون، قبل ما يقول على أمته ميتون يقول له هو إنك إيه؟ ميت. وكلمة إنك ميت يعني تقول إلى الموت، مش معنى إنك ميت يعني دلوقتي، لا تقول إلى الموت. لكن اللي يموت بالفعل لا يسمى ميت، نحن ونحن أحياء ميتون، يعني إيه؟ يعني حنموت. وربنا بيجيبها كده يقولك دي مسألة مفروغ منها، مش حد هيسألك. فلما يجي يقول ميت يبقى كل الأحياء يخاطبوا بهذا. لكن حينما نريد أن نخبر بالموت حقيقة ووقوعا نقول إيه ميت، ميت، يبقى الميت اللي على حقيقة الميت نقول إيه، ما نقولش ميت، نقول له إيه ميت، وما الميت إلا ما إلى القطر يحمله، إنما كلنا إيه، كلنا إيه، كلنا ميت. ولذلك الناس لما حبوا يدوك صورة حسية عن الموت قال لك اسمع، الحياة جاءتك وساعة الحياة انطلق سهم الموت معها إليك، مع الحياة إيه سهم الموت وياك، وعمرك بقدر سفر السهم إليك، إمتى يوصل؟ بعد دقيقة، بعد دقيقتين، بعد ثلاثة، بعد أربعة، ما نعرفش. دي يبقى الموت سهم إيه مرسل، أرسل بالفعل، وعمرك بقدر سفره إيه، وعمرك بقدر سفره إليك. يبقى فلما قضينا عليه الموت، يعني المسألة اللي نهاية كل حي، ما دلهم على موته؟ محدش عارف انه ميت. ازاي محدش عارف انه ميت؟ لا بد ان يكون كان في حالة لا تقوم الا من الاحياء. واحنا قلنا ان هو كان من شكر ربنا وذراعة ربنا يظل عابدا لله وهو واقف، وهو فلما جاءت يوم يتعب شوية، الواحد لما يقف يريح على رجل دي شوية والرجل دي شوية يتعبوا الاثنين، يقوم يجيب حاجة جديدة بقى يبقى يريح على، لان الاثنين هيتعبوا. فجاب المنساء بتاعته العصر ويتكع عليها كده، هو وقعد يعبد ربنا ومسك عليه. الجن حتى الجن ما يخافوش الا بعينيهم، شايفينه واقف كده يتجدعنوا بقى ويشتغلوا ويهموا ومش عارف ايه. قام الموت جه وهم واقفين قعدوا يشتغلوا، يعني برضه بينهزوا وبرضه بيتعبوا، الله وشايفينه واقف ما يقدروش. وبعدين طب ازاي المساله تنكشف؟ فكل ما يشوفوه واقف كده، وهي دي طبيعته ان هو بيعبد ربنا وهو واقف كده، يشوفوه واقف ولا لسه، يشوفوا كده لا هو واقف الله. وبعدين ربنا بقى حب يخلي المسألة تنتهي ويقضي بها حقيقة شغلت الناس جميعا، الجن والإنس، يقضي بها حقيقة. ايه هي؟ قالت الجن لما كانوا بيقعدوا يتلصصوا للسماء وياخدوا كلمة كده خطف شوية كلمة ويركبوها على كلمة تانية ويقولوها للناس، فهموا منهم يعلموا الغيب. فلما قضينا عليه الموت فضل الميت وهم شايفينه ميت ويعملوا، لان هي كانت عادته كده. وبعدين ربنا سلط حاجه اسمها الارضه. الناس بتفهم ايه ما دلهم على موته الا دابه الارض، الارض المقابله للسماء، لا دابه الارض اللي احنا الارض الفر ارض اللي بتقرض، يعني دابه الارض يعني اللي ايه الارض اللي هي العته اللي فيه في الخشب، العته لو شفتوش عتة في الخشب، في عتة في الخشب تقعد تاكله كده، ايه اسمها الايه الارضة. والفعل منها ايه؟ ارضت، تأرض ارضا زي ضرب يضرب ضربا. يبقى الارض معناها ايه؟ ان هو ايه؟ ارض الفار. يقول لك الفار اراضي. يبقى الاراضات هي التي جت للايه؟ للمنشاة اللي هي العصايه من تحت وقعدت ايه؟ تنخر فيها. لما نخرت فيها اختل التوازن. اختل التوازن. ولذلك عبر عن اختلال التوازن والوقوع الحصري الذي لا نظام له بقوله فلما خر. وخرور الشيء ملوش نظام بقى. لما خر السقف قال له نظام دي تنزل الاول ولا دي خر قصر. فلما خر ايه اللي حصل؟ عرفنا انه مات. الجن والانس عرفوا الحكايه دي. يبقى الجن ما انتفش في حاجه. فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. المده اللي فاتت دي وهو واقف وهم عمالين ايه يشتغلوا انفضحوا امام نفسهم. هم كانوا فاهمين انهم بيعرفوا الايه اللي بيعرفوا الغير. يقولوا لا ده انتوا كنتوا بتعرفوا حاجات كده كفافه كده وصوت ايه تقولوها، انما لو كنتوا بتعرفوا الغير صحيح كنتوا عرفتوا منين ان سليمان ايه مات. ولما يموت يقولوا خلاص بقى اللي احنا كنا مسخرون له ايه، ويروحوا كانهم برضه بيتعبوا ولا ما بيتعبوش؟ برضهم بيتعبوا ويطرأوا عليهم ما يطرأوا على كل حي من التعب في الايه بالعمل. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض، يعني اللي بتقرب ارضا تأكل من سأته. من سأته كلمة نسأة اخر، والمنسأة هي العصاية اللي الواحد يجيبها عشان يذكر بها الهوام، يذكر بها كلب هيعضه، يذكر بها كده يعني يأخره عنه كده، يرضعوا كده ويأخروا عنه. كأن دي كلمة يذكر بها هذه الأشياء ويجعلها يأخرها عنه، هي دي اللي سيدنا موسى هيقول فيه ولي فيها ايه. هو قال ايه؟ عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنم. يعني الغنم اللي هو راعي بيرعى، وما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. وما دام يرعى الغنم، الغنم فيه صغير وفيه كبير. الكبير يقدر يمد بوزه ياخد الايه ورق الشجر ده، ابو الصغير ما يقدرش يمد الحكايه دي. شوف الراعي وظيفته ايه. قام قال ما احنا نجيب العصايه ونضرب الشجره ونقوم ننزل الايه الورق، يقوم الورق ينزل على الارض، يقوم الصغير يلاقي ايه يجي تحت بطن امه وتحت بطن ابوه كده وايه يا سلام. وأهش بها على إيه؟ على غنم. وساعة ما يهش بها الهش مش هيبقى له بقى انضباط، تنزل بين الغنم تنزل تحتها تيجي الريح تعملها كده، يقوم الإيه؟ الصغير يلاقي إيه في أي وقت إيه؟ يلاقي الإيه؟ يلاقي الأكل بتاعه. ولكن سيدنا موسى لقاه طول أوي، طول الكلام مع ربنا، لأن ربنا قال له وما تلك بيمينك يا موسى. ما هو قال لك ما هو أصل ربنا برضه طول وياي. هو لو كان يعني عايز يأثر الكلام وياي كان يقول ما بيدك يا موسى. أما هو ربنا اداها لك شوية طول كده فآنته بأن يطيل الأنس. قال هي عصاي. طب بالله هي لها لازمة؟ قال أقول لك مين اللي عندك تقول لي هو محمد؟ مين اللي عندك تقول لي محمد؟ قال هي دي هي ما لهاش لازمة. هي عصاي. طب هو قالك بتعمل بها ايه؟ هتوكأ عليها. طب دي جافش وبرضه يعديها لازم واهش بها على غنم. وبعدين لقى طولها قوي مع ربنا قال ولي فيها قال يعني اختصر ولي فيها ايه؟ ولي فيها مقاربه ايه؟ فسئل ازاي دي؟ قال لك يا اخي واحد يكلمه ربه يقوم يأثر الكلام كلمه وغرض غصاه مش ممكن، ده لازم يطولها قوي شويه بس هو زودها بقى يعني شويه. فهي دي ولية فيها مقارب أخرى اللي هي إيه المنشاة اللي جايبها صاحبنا. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. الله أكن العمل اللي بيعملوه كان عمل إيه بمشقة وإهانة، لأنهم ما فاهمين أنهم هم جن تسامى على الإنس بدليل أن أبوهم قال زمان أنا خير منه، خلقتني ايه من نار وخلقته، وهم فاهمين برضه انهم هم ايه مميزين. فلما يجي واحد من الانس يسخرهم عشان يعملوا له يبقى ده عذاب لهم ولا لا؟ افرض انه عمل غير مرهق بدنيا انما يرهق نفسه ولا لا؟ ان الجنس اللي كان بيقول انا خير ومش عارف ايه وبالجال مش عارف ايه عمال بيخدم الايه. طب العجاب المهم، طب كيف يكون رسول وانه يبقى معاشهم وبيخدمهم يبقى في عجاب المهم؟ قام قال لك استكنت خدت الشبهه دي من قوله الجن وظنيت ان الجن كلهم كانوا مسخرين. لا ده آية تانية شرحت ان الجن الجن دي ده عشان انه مستور الفعل ما تشوفوش، انما هو قال ايه والشياطين كل بناء وغواص. يبقى اللي كان مسخر لهم في المؤمنين اللي كان مسخر لهم ايه الشياطين، ومن الشياطين من يغوصون له إيه؟ ويعملون عملا ايه عملا دون ذلك. يبقى اذا الجن جاي علشان انه مستور، انما اللي في العذاب المهم مين اللي هم الشياطين اللي ايه. فلما خر تبينت الجن هل لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. معكم جلالة قدر سليمان عند ربه وبعدين الخر خر يعني زي ما يكون حتة جمال ايه عشان يقول له اما الروح التي انفه فيك هي التي تجعلك، انما ساعة ما تسلب تبقى زي حتة العصاية وتبقى زي الحجرة وزي الطوبة وزي. ولذلك احنا قلنا من عظمة الروح في النفس حزمة الروح انها بمجرد ما ربنا ياخد سره في هذه المادة ينسى اسم صاحبها. اول حاجة وبعدين يسموه الجثة، اسمه راح فين صاحب الكذا وصاحب الكذا والباشا والبيت والمش عارف، يقول لك الجثة عمل الجثة بقى جثة بس اهي دي جثة زي ايه والقينا على كرسيه جسد تسميه جثة. ويا ريتها تفضل يقولوا عليه الجثة ده بمجرد ما يحطوه في النعش ما يقولوش عليه جثة، يقول لك الخشبة فين استنى الخشبة لا. وبعدين يروحوا لأمين قلب الله إلا الجليل قال لك هذه خلاص انتهت المسألة، الحياة وربنا كرمها بالروح وصاحب سره فيها خلاص، انتم كنتوا عايزين المادة بتاعتكم خلوها لكم ولا تستطيعوا لكم تخلوها، واعز واحد له واحب واحد هو الذي يسرع في ايه في المدف. ليه؟ قال لك لانه يخشى ان تظهر له رائحة يشمها الناس فيبقوا متأذيين منه. فالحبيب يقول لك لا داري دي قبل ما يتعفل قبل ما الحبيب يعمل كده. ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا أي ما مكثوا وظلوا في العذاب المهين. ثم بعد ذلك ينتقل الحق إلى قضية أخرى لها ارتباط بسليمان. ما هو واحد يقول لك إيه يا أخوانا قال لي من سليمان وجاب لي في اليمن في السبأ، قال لك ما هو أصل لسليمان أبرز قصة في الإيمانيات والعقائد مع بلقيس ملكة سبأ، فيبقى مفيه مناسبة ولا لا؟ زي ما جاب قصة داود بعد إيه منيبين للإنابة جاب قصة داود، وبعدين برضو جاب قصة مين سليمان برضو للإنابة. فكان لما ذكر الإنابة هناك عشان يشجعوا يقول لهم الرسل اللي أحسن منكم نابوا إلى الله وتابوا إليه، ليه ما تعملوش كده؟ فيبقى كل حاجة يجيب لها حاجة عشان تلضم بس إيه دي إيه اللضمة بتاعت القصة بقى بتاعت سبأ هي دي إن سليمان نهو مع ملكة سبأ إيه قصة وقصة طويلة تتصل بالعقيدة وتتصل بأن سر الله في كونه يقدر عليه الحيوان، والعقيدة معروفة حتى للجمال لأن الهدهد حيقول له أحط بما لم تحط به، إيه الديمقراطية دي يا طويل؟ مع أنه شوف حاتم قد إيه يقول له أحط بما لم تحط به، مع أنه الأول كان بيهدد لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. وبعدين بقى تذكر انه لازم يتاخد البينه الاول او لا ياتيني بسلطان مبين. شوف التراجع الجنس، لقد كان لسبأ في مسكنهم ايه. سبأ اسمه رجل كان اسمه عمرو ابن عامر ويلقبونه بمزيقياء، وأبوه واحد اسمه ماء السماء يبقى سبع هو عامر ابن عامر اللي كانوا بيقولوا عليه مزيتيا، وابوه ماء السماء. هذا سئل عنه رسول الله، قال فروة بن مسيك رضي الله عنه: سألت رسول الله عن سبع، فقال هو كذا وكذا وكذا وكذا، وكان له 10 أولاد، كل ولد منهم عمل قبيلة الوحد، واحد اسمه أزد، واحد اسمه تندي، واحد اسمه مزحك، واحد اسمه أشعرون، واحد اسمه أنمار، واحد اسمه غسان، وواحد اسمه ايه عاملة، وواحد اسمه لخ، وواحد اسمه بجام. الله، كل دول اسماء ولاده، اسماء ولاده كانوا 10، 6 منهم راحوا اليمن، و4 راحوا الشام. الستة اللي راحوا اليمن عاشوا في اليمن وخدوا الخير وبتاع اللي كانت عاملاه مين بالخيس. بالخيس فكرت مرة في ان المطر بينزل، ولكن لما بينزل الارض بتتشربه وبيشيح كده في الميزان، عايزه تحبسه اللي بيعمل اللي هي فكره الخزانات. فجاءت بين جبلين زي احنا ما عملنا في السد العالي، وراحت بين وقع كده وخلت الوادي اللي بين الجبلين يحجز الايه الميه، وعملت لها عيون تاخد منها تفتح العين على قدر الحاجه والضروره، زي احنا ما بنعمل دلوقتي بالقناطر والبتاع والحاجات اللي زي دي. وبعدين قعدوا يزرعوا بقى، ولذلك كانوا يسموه اليمن الايه اليمن الخصيب واليمن السعيد، لان بقى اشياء في نعم كثيره وحاجات زي دي. طيب على الاول، بعدين سبق ده واحده عرافه اسمها طريفه، عرفها يعني كانوا يروحوا لها يحتكمون اليها، زي ما احنا نقول ده فلان ده ابو العريه، كل وقتين على حاجه يروحوا يسأليه يسألوه. فراحوا سواء كانت كهنه او امراه حكيمه او امراه لها راي وبتاع وحاجات زي دي، فاخبرته ان السد الذي بنته بالقيس هيخرب والماء هيغرق الدنيا، فانت تفر من هنا الان وتطلع لبره الحجاز. فطلع واحد راحوا غساسنة الشام ومنازلة العراق، وجماعة راحوا المدينة اللي هم قبيلة أنمار، والجماعة راحوا الأردن اللي هم أزد عمان، كل واحد راح له في ايه في حتة، وانتشروا في الجزيرة. لقد كان لسبأ، وسبأ مدام اسم واحد تقوم القبيلة تسمى بايه باسم، القبيلة تسمى باسم، ثم يتعدى اسم القبيلة يتعدى الى المكان. يبقى الاول كان اسم واحد، وبعدين بقى علم على ايه القبيلة، وبعدين بقى علم على ايه الحتة اللي ساكنين فيها الناس دول. فالله الله بيقول ايه: لقد كان لسبأ في مسكنهم، الحتة اللي ساكنين فيها، احنا عارفين ان مسكنهم مكان السكن، مكان السكن ده مرة يقولوا سكن، ومرة يقولوا بيت، ومرة يقولوا منزل، كل حاجة لها ايه مأخوذ من سكنة. ليه؟ لان السكن الانسان بياخده عشان يرتاح فيه من حركة الحياة والعمل، يقوم يسكن اليه ويطمئن، ولازم يسكن في حتة فيها مقومات الامن، ما يسكنش في حتة كده يعني، لازم يسكن. ولذلك اول سيدنا ابراهيم ما راح على البيت العتيق: اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. الله، ده بيقول له أنا أسكنت ابني وأمه في حتة ما فيها الزرع، والزرع أول مقوم من مقومات الحياة، وما دام ما فيش زرع يبقى ما فيش مية، يبقى ما فيش فيها من مقومات الحياة إلا إيه؟ إلا الهوى بس. ولذلك ستنا راحت كده وكده عشان تدور بس على حتة فيها مية، ولا حتة فيها شجرة عشان تعرف إن فيه مية، ولا إلى آخر الإيه القصة. يبقى أسكنته يعني جعلتهم متوطنين هنا قاعدين. الفرق بين المسكن والمنزل

قولوا من يعني يقولوا لنا اللي بيتاجر ان الآن نزلت تظهره على الدين كله بقى 14 قرن ولسه فيه برضه مسيحيه وفيه يهوديه وفيه بوذيه وفيه ملحدين ولا ظهر على الدين كله ولا ظهر. هو فاهم يظهره على الدين كله يعني كلهم يأمن؟ يقول لا ما فهمش. لو انه اتم الايه او فهم عن الله الايه ما كانش يقول كده، لان بيقول يظهره على الدين كله ولو كره الايه، يبقى فيه مشركين مسلم نوره ولو كره الايه الله، يبقى فيه تفريق، يبقى ما قلناش انهم يبقون. لكن ليظهره ازاي؟ ليظهر حجته على تقنينات البشر في انهم يجدون اشياء في اممهم لا يستطيعون حلها الا بالرجوع لقضيه الاسلام، ودي منتهى الغلبه ان يضطر اليها من لا يؤمن بها. يبقى انت عايز احكم من كده ايه؟ نعم. لقد كان لسبأ في مسكنهم ايه، لازم تفهم جنتان دي مش زي الجنان بتاعتنا، فهم بقى ايه جنة ايه في الجنة. قال لك ايوه قعدوا يشرحوا لنا ازاي ايه شيء عجيب. قال لك لان اولا لا تجد في هذه الجنان عقرب، ولا تجد فيها حيه، ولا تجد فيها ذبابه، ولا تجد فيها برغوث. فان طرأ طارئ والجسم بتاعه فيه قمل مما ياتي للناس اللي ما بيتنظفوش، بمجرد ما يدخل هناك القمل يموت ويتنفق. طب تبقى ايه دي؟ ده مساله عجيبه صحيحه. لقد كان بسبأ في مسكنهم ايه ايه. الايه ايه بده يشرحها ربنا؟ قد تكون الايه مفرده انما حاجات كتير. ولذلك هناك القران يقول وجعلنا ابن مريم وامه ايه، مش ايتين، ايه ابن مريم. قال لك لان ده ولد من لا ذكوره وهي ولدت بلا ذكوره، يبقى اثنين اما ايه اما الايه. لقد كان لسبأ في مسكنهم ايه. ايه الايه؟ جنتان عن يمين جنه يعني وعن ايه وشمال، لهم كلهم جنتين جنتين. ثم قال لك ايه يعني جنتين؟ يبقى ايه يتوزعها كل واحد له جنتين على اليمين وعلى الشمال وبيته في وسط الجنينة، وهنا جنة وهنا جنة. أو الجنان موصولة ببعضها وصلا لا يميز بسور ولا بحيطان، مما يدل على أن الأمن بينهم يعني ما فيش، زي ما احنا روحنا شفنا في أمريكا يا دوب التحديد إيه؟ التحديد حتى تشيلت كده ماشي كده في إيه؟ بس والزرع نفسه مش فاعل. يبقى الجنة بتاعتك والجنة بتاعت فلان كلهم ملحومين بإيه؟ ببعض. جنتان يعني يمين إيه؟ وشمال. كلوا من رزق ربكم. طب نحن كل الناس بناكل من قال لك في لا، الناس ياكلون من الرزق في اسباب الله، انما ولذلك هناك يقول لك كلوا من طيبات، مش كله، لكن كلوا من رزق كله حلو. لا الفاكهه تعصب وتبقى منكنه، ولا مش عارف الخيار يبقى عجاله ايه، ولا ابدا ما يحصل. كله دي مش مفيش طيبات وكلها ايه طيبات، بدليل انه سيقول في الاخر بلدة طيبة ورب غفور. نعم. كلوا من رزق ربكم واشكروا له. احنا نعرف ان البساتين مؤونة الخدمة فيها قليلة، ولذلك اللي يكون مثلا زهقان من العمال وزهقان من اللي بيزرعوا وزهقان يعملها ايه؟ يعملها جنين، لانه مش هيراعيها الا في وقت ما تثمر، والباقي خلاص هي صاينه نفسها ما فيهاش حاجه ابدا. لكن الحق سبحانه وتعالى يقول في غير دي يقول ايه؟ افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. برضو اثبت لهم ايه؟ حراسة. انت بتحبط بس، انما اللي يزرع مين؟ اللي يزرع ربنا. هنا كله من ربنا، ما لهمش عامل فيها خالص ابدا. وما دام ربنا خصها بالجو الجميل، قال لا حر ولا قر، ادي واحده، ولا سآمة ولا مخافة، ولا زهد في نعمة لتكريرها، لأن فيها ألوان شتى من الفواكه، تأكل النهاردة دي وتأكل النهاردة دي وتأكل النهاردة دي. يبقى كل عملك مش عشان تنتج ما تستمتع به، كل عملك ان تشكر ليزيدك ربك من الخير فيها. وما دام الشكر تبقى هي دي الحكمه، حكمه العبد مع مولاه. قلنا زمان ولقد اتينا ايه لقمان الحكمه، الحكمه انك تشكر، لانك لما تشكر ربنا يعمل ايه؟ يزيد. خذوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. طيبة يعني ايه؟ يعني تعطيك طيبة الاشياء بدون منغصات فيها، لان في اشياء تعطيك طيبة تهنأ به ولكنها تتعبك فيما بعد. فبلدة طيبة يعني هنيئا ما تشتاق. ليه؟ لانها من رزق ربنا بدون عمل. لكن لما بيتدخل بقى الانسان وبيعمل ومش عارف ايه، زي احنا ما تدخلنا في نجيب المبيدات ونجيب الكيماوي ونجيب مش عارف ايه، وبعدين ابتدأنا نضج منه ونعزو كل الامراض الى ايه؟ لاننا لو سبناها ارض بماء من السماء كده تطلع حاجه كويسه. ولذلك يقول لك ما عدناش من استلذذ لا بخضار ولا بلبن. ليه؟ لانك انت دخلت ايامتك في عطاء الله. لو انت خليتك كده يعني مؤدب كده وهترجع عنها. ولذلك دلوقتي المترفون في اي مكان والمثقفون والعالون والفلاسفه يقول لك لازم يمر عليه يومين يبعد عن الدوشه اللي عملتها الحضاره دي في اشعاعات كهربائيه وفي الميه اللي عيبها الملوثه وفي الجو اللي مش عارف ايه واللي، ويروح يبعد كده في ايه؟ في حته يعيش كما يعيش راعي الشاة فيها، ده على الفطره السليمه اللي هي ما فيش فيها صنعة. لأن آفة الصناعة أن تعرف شيئا ويغيب عنك أشياء. وهم أول ما جمع كان يحاربوا دودة القطن عن زمان، قالوا الدي دي تي دي خلاص ما عادش لنا، وقعدوا يبصوها دي دي تي. بعد شوية لقينا الدودة بقت كيفة دي دي تي، ولا عادتش بتخيب. وبعدين اتنقلت سمومها في المية وفي المشى وفي المش عارف ايه، وموتت ابو اردان وموتت الطيور وموتت مش الله الله الله الله. يبقى ايه؟ موتت كل حاجة الا الدودة. الا الدودة ده بقى فقولك بقت كيفة كيفة كيفة الدودة دلوقتي. الله، ربنا بيقول ده البلدة دي ما فيهاش حاجة من دي، يعني لا تلوث بيئة ولا بلدة ايه طيبة. وشوف بقى إذا كان البلدة اللي هي المكان الزمان الساكن موصوف بأنه هو طيب، يبقى اللي عايش فيه إيه؟ يبقى اللي عايش فيه عايش في بيئة طيبة، يبقى طيب ولا مش طيب؟ يبقى طيب. إياك أن تغتر بأنها أصبحت مملوكة لك وبتاعتك وتنسى اللي اديها لك، وتفتكر إن لك أنت إيه؟ كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه إيه؟ أن رآه واستغفر. يبقى ربنا لما قال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، له طلبين اثنين: ان تاكل على انه من رزق الله، واوعى تفهم انك قصير في المساله، كانك ساكن اذا من مين؟ من عطاء الله. وبعدين تشكر لله هذه الايه؟ النعمه. هناك كان تكلم عن ايه؟ الشكور، وقليل من عبادية الايه؟ الحمد لله ما قالش وقليل من عبادية الشاكر، انما قال وقليل من عباديه. والشكور مبالغه في الشكر، مبالغه في الايه؟ شكر. او قيل الشكور هو الذي يشكر على النعمه ويشكر الله على ان الهمه ان يشكر النعمه، يبقى عمل الشكر تم مرتبه مرتبتين اثنين. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلده طيبه ورب غفور. بلده طيبه دي في امور دنيانا قالوا ربنا هيتجاوز عنكم ان حصل منكم حاجه ولا عفوه والطيب تعدل الى الاخره. وقال ورب ايه؟ ورب فاعرضوا. تبقى اعرضوا على في امرين: كلوا من رزق ربكم واشكروا له. يبقى اعرضوا، اعرضوا عن واحده وسابوا واحده، ولا اعرضوا عن المامور به؟ عن المامور به. يبقى ما كلوش من رزقه، كلوه من شطارتهم، هذه اول خيمه. وبعدين أطرفتهم النعمة،

طب ادي اول خط وبعدين يديله جام زي ما بنحط قدامه جام وبعدين يروح ايه ملفت له قوي وماشي وسايبه خالص كده يبقى ليه الجزاء على قدر ايه على قدر الاعراض جباه جنوب ظهور فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم. من العجيب ان الماء به كل شيء حي لكن ربنا حين يريده وسيلة إهلاك يهلك. أهلك قوم نوح ولا ما أهلكهمش؟ أهلكهم بالمية نفسها قالك بالمية بس. وبعدين أم قالك ما أهلكش فرعون بيه؟ أهلك. يبقى إذن الشيء قد يكون واحدا إلا أن الحق سبحانه وتعالى يوجهه للعمل وضده. يبقى دي ليه؟ لطلاقة القدرة فيه ما تعرفش ان هو بذاته. ولذلك تجد بعد سيل العالم ما جه وفزعتهم المية التفزيع دي لما حبوا يقعدوا في حتة ما فيهاش ريحة المية لان المية عملت ايه رعببتهم من الفزع اللي ودتهم له وقال لك لا انا اقعد في حته ما فيهاش ميه وبعدين ابقى اجيب القرب وبتاع واروح ابعد بعيد واجيب الميه واجيبها مطرحه. طب ما تقعد عند البيت. الميه جت عملت عندهم ايه عقده. ودي لها قصه حديثه. كان مثلا في واحد حالته رقيقه شويه وكنا نلبس كواتير زمان احنا في الازهر وقطاطين وبعدين يعني حالته رقيقه تاكلها يعني دابت شويه وبقت مقطعه يقوم يصل كل شويه ويعمل ايه يعدلها كده ويبرد اوسخ هذا ايده خالص على كده. وبعدين ربنا رزقه باخوه توظف فجاب له حته قماش وفصلها له وعملها كاكول. لبس الكاكول قام تبتدي تلاقيه بلا شعور على الجديده برضه عمل. فواحد قال له يا شيخ انت ايه مالك؟ قال له القديمه مرعبباني. اهي حكايه الميه دي خلتهم يسيبوا الميه خالص. يقول لك لا نبقى نضرب اليها اكواد الابل ونروح نسقي ونجيب القرب ونجيب. انما الميه لا لا الميه لا. فارسلنا عليهم ايه سيل العرم. السيل هو ان يسيل الماء. ومعنى ان يسيل الماء وان الميه تنزل على الارض. الارض تشرب منه على قد خلقها. وبعدين اللي ما تقدرش تشربه يعمل ايه؟ يستنى موفرون. فاذا جاء له ملا التنيس يبقى سيل. يعني معناها ان الميه ايه؟ الميه الجوفيه ما عادش تقابله اي حاجه يبقى غير الميه. ولذلك لما ربنا حب يعلمني قال بدل ما تقولوا هاتوا مصادر ميه شوفوا المصارف الاول. ولذلك قلنا يا ارض ابلعي ماءك الاول ويا سماء واقلعي. يا ارض ابلعي ايه ماءك. يبقى السيل معناه ان الارض احنا نقول عليها عملت ما عادش ايه ما عادش قبل زي المجاري ما تعمل عندنا وطول عامله ايه بقى طافيه في الاشاره او كسر المواسير او الى اخره. يبقى ادي السيل. وسيل العرم سيل منسوب الى العرم. ما هو العرم؟ العرم اطلق اطلاقات متعدده هي الحجارات التي تبنى منها السدود او هو الدرز اللي هو الانفاق اللي هو قاعد ينقب في حته الحجر لحد ما عمل ايه فجوه. بس كده هو عمل فجوه الماء من تقله إيه؟ هو اللي وسعها بقى وعمل بقى العلم زي فكبرناه كان تراب كتير وقعدوا ازاي يتخلصوا منه الى ان هدى الله فكر واحد مهندس جزاه الله كل خير وقال لنا بدل ما نقعد نفحص ونطلع احنا نجيب خرطوم ميه ونضربه في الهير وعاملها هو فعلا وعمليه ادهشت كل هندسه الكون انهم ازاي تغلبوا على بتاع الخط ده ازاي بالميه. والعرم يعني معناه عرمه زي لبن ولبنه بس اللبن يبقى الطوب الني والعالم يبقى الطوب الايه المتحجر. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين. قال لا خد جنتين ده سمها جنتين تهكوا لأن ما فيهاش إلا شجر ما ينبتش إلا المر. طب إزاي سموهم جنتين؟ قال لك ده تهكوا زي ما يقول لك الولد إيه خد مني بدلتين من المتعلقين كان جداد خدهم ومش عارف إيه بتاع لك يقول لك ما هو قبل يبقى جبنا لك بدلتين إنما أنت جايب بدلتين عبك وسموها بدلتين ده اسمها إيه؟ مثال. وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط. إيه يعني أكل خمط؟ قال لك مر المذاق وأصل شفتوا شجر الأكل اللي بيبقى في البيت ملوش ثمرة الثمرة بتاعته يسموها إيه هناك بتاع أرب وبتاع الصمت أرب برضه الحاجة ما تبقاش فايدة وأصل وشيء من سدر قليل. السدر هو النب شوف برضو رحيم ما خلاش الحكاية بقالهم يعني حاجات تبقي لهم بس ايه تبقي الحياة ابقاء الحياة. ذلك الذي حدث اننا بدلناهم بجنتيهم جنتين صفاتهم كت وكت ذلك جزيناهم بما كفروا. كفروا ايه؟ الكفر ستر للشيء سطروا قوله كلوا من رزق ربكم فظنوا انهم اكلوا من جهدهم وكتهم وملكهم وما الى اخره وسطروا الشكر ما التفتوش الى المنعم ولا قالوا يا رب لك الحمد ولا الى اخره. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور؟ يعني احنا ما نجازيش الا من ايه كلمه ما قالش الكافر بس الكفور يعني اللي مصر على الايه اللي مصر على الكفر صفة مبالغة. نعم وهل نجازي إلا الإيه إلا الكفر؟